يعني كلما سرنا معه خاض بنا في بحور جديدة أعمق وأعمق ولا ينتهي بحور. فنحمد الله على كل حال ونصلي ونسلم على رسول الكريم ونترضى عن الصحابة والتابعين وعليكم إن شاء الله برضاه ورحمته. وهذا هذا استعملته منذ 40 سنة لأمر هو أمره تعالى، استقم كما أمرت. أما هكذا يصبح لك لا حدبة واحدة، حدبات. عندما تكتب هكذا وتقرأ هكذا 50 سنة يكون لك حدبات، لأنني ابتليت بما يسمى الإيش يسمونه مناقير، مناقير العمود الفقري، مناقير. فاستعملت الأدوية وعلاج، ثم قالوا لا بد من الطوق. وضعت الطوق أسابيع فنصحني بعض الأطباء أن نلقي الطوق ونبدأ بالرياضة ووضع ما يسمى هكذا الكرسي. ولو أنني استعملت الطوق كان الآن أطواقا، كان هكذا ثم هكذا فيكبر. والحمد لله أنصح الزملاء والإخوان والطلاب أن لا ينحنوا، استقم كما أمرت وحاول أن تتعود. فمع الجهاز هكذا ومع الكتابة هكذا، والحمد لله على عطائه ورضاه. نعم نعم. أخونا ابن جني معنا اليوم في باب جديد، وهو في الصفحة 900 بعد 100، ونحن في الجلسة 24 معه. فقبل أن نبدأ، هل لكم أسئلة فيما مضى؟ نعم عندي سؤال لو سمحتم. قلتم ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم، عندنا مثلا وصل يصل، طيب وذر يذر، لماذا منعوها مع أنه سمع نظير لها؟ وصل ووزر، عندنا وصل يصل وعد يعد، لماذا منعوا أن نقول وذر يذر ودع يدع هذين الفعلين؟ ما منعوا، ما جاء عنهم، ما سمع عنهم، لكن بعض العرب قالوا. مجموع العرب المعروفون بالفصاحة والصحة ما جاء عنهم، جاء عن بعض القبائل، إذن هو وارد صحيح لكن نادر. فقالوا هذا ممنوع لأنه لم يرد كثيرا وهو نادر، ولا نستعمل النادر، إنما يستعمل النادر النادرون. الشواذ يستعمل الشذوذ، المتقنون يصير مع إتقان. فليس ممنوعا ولا غائبا، هو من كلام العرب إلا أنه موضوع في الندرة والقلة. شيء آخر من السؤال لا بأس. إذن نبدأ على بركاته تعالى في الباب 24 والصفحة 900 بعد 100. نعم، من يحب أن يقرأ؟ لا أحد؟ أقرأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب في مقاييس العربية وهي ضربان. مقاييس المقاييس. مقاييس. باب في مقاييس العربية وهي ضربان، أحدهما معنوي والآخر لفظي. وهذان الضربان وإن عما وفشوا في هذه اللغة، فإن أقواهما وأوسعهما هو القياس المعنوي. ألا ترى أن الأسباب المانعة من الصرف 9، واحد منها لفظي، وهو شبه الفعل، وهو شبه الفعل لفظا، نحو أحمد ويرمى وتنضب وإثمد وأبلم وبقم بقم وبقم بقم بقم يعني بقم اسم اسم النعم. واستبرق. والثمانية الباقية كلها معنوية كالتعريف والوصف والعدل والتأنيث وغير ذلك، فهذا دليل. فهذا دليل صح. يريد أن يبين موضوعا جديدا أن القيس القياس على المعنى أكثر من القياس على اللفظ، وسنرى أدلة على ذلك. فتقسيم الكلمات بالفواصل هذا غير صحيح. أحمد ويربع هذه بدون فواصل، بعد استبرق نقطة، والثمانية كذلك كالتعريف بدون فواصل. وأين ينتهي السؤال؟ ألا ترى؟ غير ذلك؟ نعم. غير ذلك؟ في؟ غير ذلك؟ غير ذلك انتهى السؤال. نعم. سؤال ويسأل هل استبرق غير منصرف؟ استبرق الآن ممنوع من الصرف على أنه اسم ذات، لكن إذا كان بمعنى المصنوع يعني عندما تسمي شيئا بالفعل مثل تغلب وغيرها يمنع من الصرف. تغلب تغلبه، واستبرق أيضا ممنوع الصرف. هذا إذا كان علما شيخنا صحيح؟ علم. إذا كان, كان اسما لمادة فهو مصروف. يختلف مصروف. آه. إذا كان علما. ومثله اعتبارك باب الفاعل والمفعول به بأن تقول رفعت هذا لأنه فاعل. في أذهاننا أن الفاعل مرفوع بالفعل أمر لفظي، يقول لا ظاهره لفظي لكنه معنوي ويدل على ذلك. نعم. ونصبت هذا لأنه مفعول، فهذا اعتبار معنوي لا لفظي، ولأجله ما كانت العوامل اللفظية راجعة في الحقيقة إلى أنها معنوية. يرد جميع العوامل اللفظية إلى معان معنوية. نعم. ألا تراك إذا قلت ضرب سعيد جعفرا فإن ضرب لم تعمل في الحقيقة شيئا؟ وهل تحصل من قولك ضرب إلا على اللفظ بالضاد والراء والباء على صورة فعل؟ فهذا هو الصوت، والصوت مما لا يجوز أن يكون منسوبا إليه الفعل. فالأصوات التالية هي معان تدلك على العمل، وإن كنت في الأرض تقول فاعل للفعل كذا، إنما لفظ الفعل معناه هو الذي نصب ورفع معنى الفعل. نعم. وإنما قال النحويون عامل لفظي وعامل معنوي ليروك أن بعض العمل يأتي مسببا عن لفظ يصحبه، كمررت بزيد وليت عمرا قائم، وبعضه يأتي عاريا من مصاحبة لفظ يتعلق به، كرفع المبتدأ بالابتداء ورفع الفعل لوقوع موقع الاسم. لك سؤال فيما مضى. العمل اللفظي والمعنوي عند النحاة كله يرد إلى المعنى في رأي المفكر في اللغة العربية. نعم. إشكال؟ طيب. هم يسألون ليت عمرا قائم أم ليت عمر قائم؟ ماذا السؤال؟ لو فيها لو عمر لا لا تضع التنوين. نعم. هم يسألون عمر أم عمرا؟ لا عمرا. ما دام منصوبا فهو عمر. أما عمر فتقول عمر. عمر. ليت عمر قائم. نعم. فالنصب وعدم رسم التنوين غلط. وليت عمرا وضع التنوين واجب. لكن أليس الألف هنا أليست الألف هنا فارقة بين عمر وعمر؟ لا، هي هنا تستعمل في الوقف ألفا بدلا من التنوين. نعم صحيح. إذا وقفت ليت عمرا تقول ليت عمرا، فالألف ليست الفرق إنما هي دليل الإعراب وتستعمل للوقف عليها بدلا من التنوين. فإذا كان التنوين قرئت وذهبت مع التنوين. قصدي أن وجود الألف هنا دل على أن الكلمة منونة. هذا كلام، هذا كلام آخر في الإعراب والقراءة هكذا. لا أنا أتكلم على القراءة لا أتكلم على الإعراب. القراءة نقرأ عمرا نقرأ عمرا حتى نميز بينه وبين عمر. أنا أسأل. نعم. لو سؤال. هل يوجد عوامل معنوية غير هذين؟ هل العوامل المعنوية هو قال كرفع المبتدأ ورفع الفعل واستخدم الكاف، هل يوجد غيرهما؟ عوامل معنوية. هناك عوامل معنوية في التمييز مثلا وفي أشياء أخرى قليلة، إلا أنها نادرة، والأكثر هو اللفظي عند النحاة. نعم. وهذا ظاهر الأمر وعليه صفحة القول. هو يسأل ما زال السؤال قائما. لماذا قال كاه؟ هو يسأل كيف يحصر العوامل المعنوية؟ لا يمكن أن نحصرها الآن، ترجع إلى قول النحاة، لكن قليلة جدا. فعندما ينصبون المضارع المعطوف يقول بعضهم على المعنى نصب. هناك إجزار قولا للكوفيين يرد فيه هذا كثيرا، لكنه مردود وأكثره لفظي وقليل جدا العامل المعنوي. نعم. نعم. فأما في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه. هذا اكتشاف آخر، أن الذي يعمل هو المتكلم، ينصب ويرفع ويجزم، وتقول الفعل والفاعل، لكن لا المهم المتكلم. وهذا جيد. فابن جني يكتشف نظرية جديدة للعامل، أن المتكلم هو الذي يقوم بالعمل، ولو لم يتكلم لما كان عامل ولا معمول. نعم. هل يقصد الفاعل أو المتكلم غير الفاعل؟ غير الفاعل لا، المتكلم يرفع وينصب ويجر ويجزم ويعطف ويستأنف، فهو يعطيك معاني الإعراب بكلامه، والنحاة نظموا هذا وقالوا لفظي أو معنوي. الشيخ مصطفى له سؤال. لكن هذا الكلام ألا يدعو إلى إلغاء كل قواعد اللغة العربية؟ لا لا بلا. هذه النظرية تفسر ولا تمنع، يبقى هذا موجودا وهذا وهذا، لكن كل هذا يمكن يقال فيه العامل هو المتكلم عامة، ثم داخل هذا العموم هناك عوامل لفظية ومعنوية. ذكرت هذا في كتاب كتب الدراسة وفسرته. العامل عند العرب هناك نظريات ست أو سبع ذكرتها وفسرتها وبينت الصواب. كتاب مشكلة العامل، العامل كتاب عن مشكلة العامل مع نظرية تحل العامل بنظرية جديدة زيادة، هي الاقتضاب. الاقتضاء يعني اقتضاء المعنى واللفظ يتطلب الرفع والنصب والجر والجزم، وبينت هذا. مشكلة العامل ونظرية الاقتضاء طبع منذ 20 سنة. نعم. أخونا يسأل وعليه صفحة القول، هو يسأل ما معنى؟ يعني الصفحة الأمر المفتوح، الوجه المفتوح الأظهر يعني. الصفحة فعليه الأمر المفتوح في القول كله، يمكن أن تستطيع فهم جميع الأمور من هذه الزاوية من هذا الباب. نعم. إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره، وإنما قالوا لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامة اللفظ لللفظ أو باشتمال المعنى على اللفظ. وهذا واضح، يعني ما أبطل النظرية، لكن قال هذا عام وداخله كذا وكذا وكذا. نعم. واعلم أن القياس اللفظي إذا تأملته لم تجده عاريا من اشتمال المعنى عليه، ألا ترى أنك إذا سئلت عن إن من قوله ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد؟ فإنك قائل دخلت على ما وإن كانت ما ها هنا مصدرية. ما بعد دخلت على ما؟ يعني دخلت أن إن على ما. دخلت أن إن إن دخلت إن نعم على ما نعم لشبهها لفظا بما النافية التي تؤكد بإن من قوله ما إن يكاد يخليهم لوجهتهم تخارج الأمر إن الأمر مشترك. فيفسر مشترك. وجود هذا هو لفظيا صحيح لكن المعنى يدل عليه. نعم. وشبه اللفظ بينهما يصير ما المصدرية إلى أنها كأنها ما التي معناها النفي. إذن المعنى القريب منها أجاز دخول إن بعدها. نعم. هنا الشبه لفظي أليس كذلك؟ الشبه اللفظي. نعم. نعم. عندك ما و في يوم المصدرية. عندك ما النافية و من يكاد المصدرية. ما لفظها كلفظ ما. لكن ما الأولى مصدرية وهذه نافية. نعم. فشبه ما المصدرية بما النافية أجاز دخول إن عليها. نعم. أفلا ترى أنك لو لم تجذب إحداهما إيه أين ينتهي السؤال؟ ألا ترى؟ أفلا ترى؟ نعم. في السطر الخامس عندنا ألا ترى؟ أين نهايته؟ التي معناها النفي. فكر. عند نهاية البيت الثاني. في أي كلمة؟ مشترك. صحيح. ينتهي الاستفهام عند مشترك. ثم يأتي الدليل على الرأي. وشبه اللفظ يفسر ما مضى. نعم. أفلا ترى أنك لو لم تجذب إحداهما إلى أنها كأنها بمعنى الأخرى لم يجز لك إلحاق إن بها؟ ما معنى إلحاق؟ يعني تأخذ حكمها؟ إدخال. إدخال. طيب. وبها إلحاق بها إدخال بعدها. بعدها. لا بها. عندما إلحاق يفيد البعد. ألحقته بفلان. فيريد لم يجز لك إدخال إن بعدها. والمعنى هو يوسر ذلك. نعم. فالمعنى إذن أشع وأسر حكما من اللفظ لأنك في اللفظي متصور لحال المعنوي ولست في المعنوي بمحتاج إلى تصور الحكم اللفظي. فاعرف ذلك. هنا نهاية النظرية يبينها وسيأتي بتفسير لذلك. وأعلم أن العرب تكثر من التجانس والتشابه وحمل الفرع على الأصل ما إذا تأملته عرفت منه قوة عنايته. هنا لما الأصل فاصلة بعد هذا الأصل؟ لما الفاصلة؟ لا أصل لها. لا فاصلة. لماذا؟ لينفي توهم الصفة. أن العرب تؤثر ما إذا فصل بين الصفة والموضوع. تؤثر ما إذا. نعم. نعم. حتى لا يتوهم أن مفعول لتؤثر. أنا ما تؤثر. مفعول لتؤثر. لكن حتى لا يتوهم أن ما صفة للأصل ففصل ليعود. عاد عاد إلى هذا يتوهم. تؤثر لو وضعت فاصلة بين من التجانس لا أمكن ذلك. فاصلتين قلت إذا كانت الجملة طويلة يجوز وضع فاصلتين بين العامل والمعمول. لو وضعت فاصلة بين من التجانس والتشابه وكذا ما لا صحة الفاصلة الثانية. أما الفصل الثاني وحدها فلا تجوز. وعيد اسمعوا لو وضعنا الفاصلة أين يا سيد؟ قبل من؟ في طبعة ثانية لم يضع الفاصلة. الطبعة الثانية أروى أحسن. بعد الأصل لا يوجد فاصلة. نفس نعم الشيء. نعم. هذه طبعة النجار نعم نكمل. نفس المحقق طبعة في طبعة توفيقي هذا يعني نوع من التعديل. كتبوا اسم المحقق على طبعة أخرى. من هو؟ النجار. يكتبون هنا النجار توفيقية، المكتبة التوفيقية. كأنهم ليس صحيح. ناشر، ناشر وناشم وناشل. ناشر نعم. يكون محققا إذا جاء بخطوطة جديدة واعتمد عليها وبين، أما هكذا فتصوير. نعم. ما إذا تأملته عرفت منه قوة عنايتها بهذا الشأن، وأنه منها على أقوى بال. ألا ترى أنهم لما أعربوا بالحروف في التثنية والجمع الذي على حده؟ ما معنى على حده؟ على قياسه؟ على قياسه. الحد هنا ما القياس؟ وهذا ما هو القياس في الموضوع هنا؟ ما هو القياس هنا؟ الرفع، الرفع بالواو والنصب والجر بالياء، هذا هو القياس؟ ما أدري أين القياس؟ أدخلوا اللفظية في المعنوي. في أي شيء؟ أن المعنى تعدد، صار اثنان وثلاثة، فأثر هذا لفظيا. علامات الإعراب، العلامات بدلا من الألف، بدلا من الفتح والرفع وضع الألف والياء والواو. نعم. استعملوا في المثنى الياء والألف، في الجمع ماذا استعملوا؟ الياء والواو قياسا عليه، مع الخلاف في الياء والواو. قاسوا عليه باستعمال الأحرف بدلا من الحركات وهو على حده. المثنى الياء والألف، الجمع الياء والواو، وهذا قول سيبويه على حده، يقول الجمع على حد المثنى، على حد الاثنين، كلام رائع، على قياسه بالأحرف بدلا من الحركات. طب لماذا اختلفوا في الرفع في سأذكر ذلك. سترى هذا. نعم. فأعطوا الرفع في التثنية الألف. نعم. والرفع في الجمع الواو. والجر فيهما الياء. وبقي النصب لا حرف له فيمازى به. جذبوه إلى الجر فحملوه عليه دون الرفع لتلك الأسباب المعروفة هناك. نعم. فلا حاجة بنا هنا إلى الإطالة بذكرها، ففعلوا ذلك ضرورة. نعم. ضرورة؟ ضرورة. ضرورة. نعم. لماذا ضرورة؟ سؤال. يعني لماذا ضرورة؟ لماذا ضرورة؟ لماذا ما أعرب ضرورة يعني؟ لا، مفعول لأجله ضرورة. مفعول لأجله. مفعول لأجله بمعنى وجوبا. والواقع أن ضرورة ليس معناها الوجود. الضار، الضار، الضار، أصبح الضرورة بمعنى واجب، وجوب، وجوبا، ضرورة وجوبا، وجوبا. نعم. لكن ثم أنش الضرورة. نعم. ما وجه الضرورة؟ لكثرة استعمالها فيما هو كثير وأصبح كالواجب، يعني هذا مجاز. يعني ألزم الضرورة بمعنى الوجوب مجاز. ثم لما صاروا إلى جمع التأنيث حملوا النصب أيضا على الجر، فقالوا ضربت الهندات، ضربت الهند، ضربت، ضربت الهندات، ضربت الهندات كما قالوا مررت بالهندات، ولا ضرورة هنا. هذا لا واجب، لا وجوب. نعم. لأنهم قد كانوا قادرين على أن يفتحوا التاء فيقول رأيت الهندات، ممكن أن يقول هندات. وبعض العرب نعم. لغة قليلة ينصب الهندات. نحن عندنا هنداتي، اللغة المشهورة الفصحى الهنداتي، اللغة الضعيفة الواردة الهندات، لكن ما عمموا هذا. أو في الحقيقة كان هذا وهذا يقال، ثم شاع هذا وضعف ذاك، والنحاة يقولون وهو شائع. كان الكلام فيه صور مختلفة، ذكرت هذا في كتابي، في كتابي الاقتصاد اللغوي، أنه يقولون رب لها 40 وجها تلفظ في 40 وجه، كم وجه بقي؟ ربا إيه؟ وهكذا لعل والكلمات والجمل والصيغ كان لها صور مختلفة ثم اختصرت وجاءتنا بشكل رائع يسير. هذا رأيي أن العربية بدأت كما قلت من أحرف قليلة هي 9، ثم توسعت في العبارات والجمل والكلمات مطولة ثم اختصرت ووصلت إلينا بالشكل الرائق بعد 50,000 100,000 الله ما ندري، قد يكون 200,000 أو 500,000. وجئت بأمثلة والله أعلم. نعم كنت سأسأل ثم فهمت، يعني كنت أسأل الضرورة، الضرورة ما ولا وجوبة هنا في المثنى وجمع الذكور، هم قال وضعوا للنصب الياء ضرورة، كأنه الآن يجب أن يميز فلا يكون مثل المذكر السالم، فوضعوا خاصة له هذه الصورة بتمييزه من جمع المذكر السالم، لأنهم قد كانوا قادرين. لا يوجد حرف ثالث. وزوال الوجوب الحقيقي. نعم. لأنهم قد كانوا قادرين على أن يفتحوا التاء فيقول رأيت الهندات، فلم يفعلوا ذلك مع إمكانه وزوال الضرورة التي عارضت في المذكر عنه. عارضت في المذكر عنه. ما معنى المذكر عنه؟ يعني ممكن أن يقولوا مثلا الهندين، الهندات يقولون الهندين مثلا، قالوا لا الأفضل تميز الهندات بالكسر. نعم. يعني في المذكر لا يوجد حرف ثالث يجعله علامة الإعراب. هذا هو قاسوا على المذكر. يقول في المذكر لا يوجد علامة ثالثة للإعراب، فهم إما الواو وإما الياء. يحملونه على المذكر. لكن هنا بإمكانهم أن ينصبوا بالفتحة. لماذا لم يقولوا الهندين والهندون ليميزوا المؤنث؟ نعم. فدل دخولهم تحت هذا مع أن الحال لا تضطر إليه على إيثارهم واستحبابهم حمل الفرع على الأصل، وإن عري من ضرورة الأصل، وهذا جلي كما تراه. جلي. نكمل. ومن ذلك حملهم حروف المضارعة بعضها على حكم بعض في نحو حذفهم الهمزة في نكرم وتكرم ويكرم لحذفهم إياها في أكرم، لما كان يكون هناك من الاستثقال لاجتماع الهمزتين في نحو أكرم. أين المقيس عليه هنا؟ المضارع. أي مضارع؟ عندنا أربعة. متكلم. المتكلم وأكرم، فعندنا همزتان ثقيلتان، فيكرم وتكرم ليس عندنا همزتان، فحملوا ما ليس فيه همزتان على ما فيه همزتان. نعم. وإن عريت بقية حروف المضارعة لو لم تحذف من اجتماع همزتين وحذفهم أيضا الفاء من نحو وعد وورد في يعد ويرد، لما كان يلزم لو لم تحذف من وقوع الواو بين ياء وكسرة. انظر في قولك أكرم وأسلم، نقول في الشامية وأسلم لكن صواب أسلم. تعال، وإذا جئت إلى استعلم وانفتح واستقال ماذا تقول في المضارع؟ يستقيل. انفتح واستقال استقيل. أين الهمزة؟ سقطت الهمزة. لماذا سقطت؟ لأنها جاء بها للوصل للتوصل إلى النطق بالساكن، فلما جاء حرف المضارع لا حدث لنا بها. هو هذا في الظاهر، لكن المفروض أن وجود الحرف في الماضي يرد في المضارع، والأمر يأتي. استفهم رجع. واسم الفاعل مفعول يحذف والمصدر يرجع متضمن. يعني حتى هي لو كانت موجودة لن تنطق. لم تنطق، حذفت حملا على الهمزة الحقيقية، حذفوا الهمزة الحقيقية في مثل يكرم، ثم حذفت همزة الوصل في الأفعال حملا على ذلك. هذا قولي، فكر فيه. صحيح أنها أصبحت متوسطة، لكن حذف ذلك أيضا متوسط، فالتخفيف إذ لم يمكن أن ترفض فحذفها أيضا كذلك، والله أعلم. دكتور، أكرم الهمزتان موجودتان والنطق بهما ممكن، لكن مع همزة الوصل كيف سينطق انكسر مثلا في المضارع؟ حذفوها أيضا. يا انكسر حملا على ذلك، ولأنها أيضا لا يمكن لفظها. لا يمكن لفظها، نعم. ثم حملوا على ذلك ما لم لو ثم حملوا على ذلك ما لو لم يحذفوه لم يقع بين ياء وكسرة، نحو أعد وتعد ونعد، لا للاستثقال بل لتتساوى أحوال حروف المضارعة في حذف الفاء معها. لا للاستثقال بما تعلق الجار مجرور، بحمل بحمل حملوا بعد ثم نعم حملوه دالس، وما يعرب لا زائد، ماذا نقول؟ حرف عطف. حرف عطف حرفه حرف عطف لا ما هي؟ حرف نفي. حرف نفي، لأن المعطف يكون قبله معطوف. لا حرف نفي والاستثقال متعلقان بحملوا. نعم. فإذا جاز أن يحمل حروف المضارعة بعضها على بعض ومراتبها متساوية وليس بعضها أصلا لبعض، هذا اعتراض المحال. مراتبها كيف حال أم اعتراض؟ حال بين معكوفتين. حال بلا اعتراض. مراتبها إلى قوله لبعض هذا حال لا اعتراض، وإنما الاعتراض عليه إذ زعم أن الجملة الحالية اعتراضية. لا، كان حمل المؤنث على المذكر لأن المذكر أسبق رتبة من المؤنث أولى وأجدر. فهنا عندنا مراتب، المذكر أولا ثم المؤنث، المفرد أولا ثم المثنى والجمع، المنسوب يأتي بعد غير المنسوب، وهكذا مراتب، المثنى بعد المفرد. نعم. ومن ذلك مراعاتهم في الجمع حال الواحد لأنه أسبق من الجمع. الواحد هو أصل والجمع بناء عليه. نعم. ألا تراهم لما أعلت الواو في الواحد أعلوها أيضا في الجمع في نحو قيمة وفي نحو قيمة وقيم بالياء أصلها من قام يقوم، فلما أعلت في المفرد في الجمع أعلت، أصل قيمة قيمة. في نحو قيمة وقيم وديمة وديم، ولما صحت في الواحد صححوها في الجمع فقالوا زوج وزوجة وثور وثورة. نقف هنا لتساءل عما مضى، يريد قياس بعض الكلام على بعض والقاعدة في ذلك، فالمثنى والجمع يقاس أحدهم على الآخر، والمؤنث على المذكر يؤدي المذكر أيضا، وهكذا في الإعلال قيمة وقيم يجب أن يعلى في الجمع ما أعلى بالمفرد. أما زوج وزوجة لم يقول زيجة، وكذلك ثور وثيرة قالوا سورة، سيأتي معنا سيرة ويطول فيها الكلام. قبل أن نقف عندها نتساءل عما مضى. هنا المحقق في الحال في الحق في الصفحة 11 بعد 100 كتب حاشية نقل عن الأشموني. حاشية بدأ يقول فيها قال الأشموني في مبحث إعراب المثنى. هذا تفسير تفسير صحيح هذا؟ نعم نعم هذا تفسير للموضوع وهو قول الأشموني. نعم تفسير صحيح. تفسيرا معنوي ايضا لان الفضله في الاعراب هي الزائده. نعم فجعلوها كذلك كانها فضله من حيث المخرج والفتحه ومخارج هذا وهذا. لكن شيء اخر الفتحه والكسره قريبتان من بعضهما بعضهم من بعض اما الضمه فبعيده. يعني عندما تلفظ الضمة الفتحة حركة الفم واللسان قريبة في الفتحة من الكسرة أما الضمة فهي تختلف. ممكن هذا في اللفظ وكذلك في المعنى أنها فضلة ممكن. نعم وقد فسرت هذا في كتاب لي عنوانه تحليل النص النحوي بالصفحة 50 منه بينت الفرق بين الفتحة والضمة والكسرة بشكل ما رأيته من قبل. تحليل النص النحوي بالصفحة 50. نعم نكمل. ما من يقرأ أيضا؟ لا بس لا بس تفضل. أحسن الله عليكم. قال ابن جني فأما ثيرة ففي الإعلال واوه ثلاثة أقوال. أما صاحب الكتاب فحمله على الشذوذ، وأما أبو العباس فذكر أنهم أعلوه ليفصلوا بذلك بين الثور من الحيوان وبين الثور وهو القطعة من الأقد. إذا عندنا الثور له معنيان ففصلوا في الجمع بينهما. نعم الفاصلة هذا غلط يا سيدي صح؟ الفاصلة الفاصلة الفاصلة الفاصلة بين ما هي؟ بين الثور وهو الفاصلة ممكن لأنها جملة حالية ممكن. قال لا بأس الفاصلة بجملة الحال ممكن لكن لا اعتراض. الفاصلة تشعر بالحالية أما الاعتراض المقطع. نعم قال وهو القطعة من الأقد لأنهم لا يقولون فيه إلا ثورة بالتصحيح لا غير. وأما أبو بكر فذهب في إعلال ثيارة إلى أن ذلك لأنها منقوصة من ثيارة فتركوا الإعلال في العلم. جعل أصل الكلمة ثيارة حذفت الألف فبقيت الياء. نعم قال فتركوا الإعلال في العين أمارة لما نووه من الألف كما جعلوا تصحيحا اجتوروا واعتولوا دليلا على أنه في معنى ما لا بد من صحته وهو تجاور وتعاون. وقد قال أيضا ثيرة وقد قالوا أيضا وقد قالوا أيضا ثيرة ثيرة. قال صدر النهار يراعي ثيرة أتعى وهذا لا نكير له من وجوبه. إذن عندنا سورة وثيرة. نعم نعم السورة جمع وثيرة جمع يعني لم يعلوا الواو وعلوها لكن المشهور هو سورة. نعم قال وهذا لا نكير له في وجوبه لسكون عينه. نعم. نأتي إلى البيت. ما معنى البيت؟ صدر النهار يراعي ثيرة رتوعة يعني في بداية اليوم النهار يرعى ثيرانا في المرعى. البقرة الوحشية قتل الذئب ولدها وهي تبحث عن ولا تعرف وترقب الثيرات والوحوش لترى ابنها ولدها بينه بينها. فقضت النهار كله وهي تراقب الحيوانات لترى ولدها بينها. لكن قال يراعي، والصواب تراعي. وهي راتعة صدر النهار تراعي. رجعنا الديوان، فهي تراعي، تراعي لا يراعي. ليس الثور هو الذي يراعي. البقرة الوحشية ترقب الوحوش المارة لترى ابنها أو أشلاء منه أجزاء. ما هي ترقب؟ نعم. ألا يمكن أنه عائد إلى الذئب؟ وهي قال الظهر وهي راعي تراعي، تتابع، تنتظر، تفكر. فالعودة على الحيوانة البقرة الوحشية لا على الذئب. قال وهذا لا نكير له في وجوبه لسكون عينه. لا نكير له في وجوبه. أنا رجعت إلى كتاب آخر لبجني اسمه المنصف. من يعرف المنصف؟ ما هو المنصف؟ وهو في الصرف. الكتاب المنصف وهو في الصرف لمن؟ لابن جني. تفسيرا لأي كتاب؟ كتاب المازني. كتاب المازني النحو البصري. المازني شرح المازني. كتاب الصرف. الصرف المازني الملوكي. كتاب المنصف في أجزاء 3 أو 4 الآن تفسير لكتاب الصرف للمازني. المازني له كتاب مختصر تصريف. التصريف فسره ابن جني. رجعت إلى هذه المسألة هناك ووجدت أن العبارة وهذا لا نظر له في وجوبه. لا نظر، لا نظير ولا نكير. لا نظر، ما معنى لا نظر؟ لا مشابه، لا مشابهة ولا لا مراجعة ولا بحث. هو يعني أكيد حقق صحيح. لا نظر فيه، حقيقي واقعي مقبول، لا يعاد النظر فيه. والصواب وهذا لا نظر له في وجوبه. وجوبه محقق لا ينظر فيه. هو قال في الحاشية نظير، والصبيب نظر، والأنسب ما أثبته. العبارة في المخطوطات نظر. هو بنظره قرأها نظير. أو وهذا أولى. إخواننا أصحاب الكتب الناشرون أولى يكلفون موظفين في المكتبة بنسخ المخطوطات لهم ثم ينشرون. يعتمدون على هؤلاء الناشرين الناسخين وقد يخطئون. يعني كل العلماء في مصر المتأخرين كان يفعلون هذا. فلهم عشرات الكتب ما كتبوها هم وما نسخوها هم، وإنما نسخت لهم، فكان لهم التحقيق أو التعليق وفيه أوهام، لأنهم اعتمدوا على أن الناسخ ضابط. فغالبا الكلمة لا نظر، لا نظر له في وجوبه. ما رأيكم؟ وقد جاءت عبارته هو في ذلك الكتاب تعليقا على هذا الكلام. هو يحفظها ويريدها في كل كتاب. مقبول؟ مقبول إن شاء الله. بل واجب. ولا نظر فيه، يعني هذا الكلام أيضا أقوله الآن لا نظر فيه، لأنه هو قول ابن جني على ابن جني. نعم مولانا. قال لسكون عينه، هذا ما وجه التعليل بهذا التعليل؟ ما هو السؤال؟ ما وجه هذا التعليل؟ فيما؟ ما وجه الشاهد فيها؟ ما وجهه؟ وهذا لا نظر له في وجوبه لسكون عينه. هو يقول لماذا استشهد الزكاة؟ الكلمة سيرة، ثورة، ثورة، ثورة. فكيف تلفظها؟ ثيرة، جيرة. كيف تقول؟ جيرة من جار يجور، جيران جيران، ميزان، الواو تقلب ياء وجوبا ولا تناقش لأنها واقعة، لا تقول ثورة ولا موزان، ذكر هذا من قبل. قلب الواو الساكنة ياء بعد كسر واجب، ولا نظر فيه ولا مناقشة ولا جدال. قال نعم، وقد دعاهم إيثارهم بتشبيه الأشياء بعضها ببعض أن حملوا الأصل على الفرع. العكس، هم يقولون الفرع على الأصل الآن والأصل على الفرع. نعم. ألا تراهم يعيدون المصدر لإعلال فعله ويصححونه لصحته، وذلك نحو قولك قمت قياما وقاومت قواما، فإذا حملوا الأصل الذي هو المصدر على الفرع الذي هو الفعل، فهل بقي في وضوح الدلالة على إيثارهم تشبيه الأشياء المتقاربة بعضها ببعض الجهة؟ عندما تشبه شيئا بشيء فالمشبه به يصبح أيضا مشبه الممكن، وهو قلب، ويسمى التشبيه البليغ. هو تشبيه بليغ لكنه وارد. شبهوا الفرع بالأصل فحكموا عليه، ثم شبهوا الأصل بالفرع استفاد منه. تشبيه مقلوب. تشبيه مقلوب، نعم، التوكيد والمبالغة. قال وعلى ذلك أيضا عوضوا في المصدر ما حذفوه في الفعل، فقالوا أكرم يكرم، فلما حذفوا الهمزة في المضارع أثبتوها في المصدر فقالوا الإكرام، فدل هذا على أن هذه المثل كلها جارية المثل على أن هذه المثل كلها جارية مجرى مثال واحد. ما هذه المثل؟ الأقيسة، الصيغ. الصيغ، نعم، الصيغ التي أوردها. المثال هو الصيغة التي تعم. ألا تراهم لما حذفوا ياء قرازين عوضوا منها الهاء في نفس المثال فقالوا فاقلم قائجة فاقلم قاف. ما الكلمة قرازين؟ قرازين جمعوا كما قال بالفاء في الحاشية مفسر قطعة من الشطرنج. نعم. اسمها هكذا، ففرزان قالوا فرازين وفرازنة. نعم. قال لا تراه لما حذفوا ياء فرازين عوضوا منها الهاء في نفس المثال فقالوا فرازنة، وكذلك لما حذفوا فاء عدة عوضوا منها نفسها التاء، وكذلك أين في أحد قولي سيبويه فيها لما حذفوا عينها عوضوا منها الياء في نفس المثال. يعني عدة كانت كيف كانت؟ كان لفظها ما هي؟ العدة وعدة. ما وزنها في المصدر؟ وعد. وعد. وعد. وعد. مثل علم وعد. حذفت الواو ونقلت الكسرة إلى العين. وعوض من الواو تاء. وعد أصبحت عدة. وصل أصبحت صلة. وهب. كله. وهب. هذا. قد تأتي كلمات فيها الواو والتاء، وهذا شيء آخر. وجهة، وجهة فيه الواو لم تحذف والتاء، هذه صور غريبة. نعم. ورث، المصريون يقولون ورث. نعم. إذا قلنا وزن عيدة، عيدة صحيح؟ عيد عيدة عيدة وزنها عيدة. عيدة. عيدة. لا لا، هو يسأل عن الوزن. أصلها وعد. لا لا، هو يسأل عن الوزن الصرفي. عيدة على وزن علة. وزنها كما هي الآن بحذف الفاء وزيادة التاء. نعم. عيلة. نعم. نعم. في أينق؟ أينق؟ أي؟ أينق؟ أينق تكلمت أذكر الآن. قال وكذلك أينق في أحد قولي سيبويه فيها لما حذفوا عينها عوضوا منها الياء في نفس المثال. الناقة عندما تجمعها نوق. نوق وأنوق جمع القلة أنوق. ماذا قالوا؟ قالوا أينق، قدموا الواو ثم بدلوا ياء، قلبت ياء بدلا من أينق، قال بدلا من أنوق قالوا أينق. هذا وجه، حذفوا عينها عوضوا منها الياء في ما في موضعها. قال فدل هذا وغيره مما يقول تعداده على أن المثال والمصدر واسم الفاعل كل واحد منها يجري عندهم أو يجرى عندهم، وفي محصول اعتدادهم مجرى الصورة الواحدة، حتى إنه إذا يجري مجرى كل واحد يجري عندهم مجرى. فدل هذا وغيره مما يطول تعداده، لكن ياء المصرية ليس لها نقطتين. نعم. كل أسف. نعم. على أن المثال والمصدر واسم الفاعل كل واحد منها يجري عندهم وفي محصول اعتدادهم مجرى الصورة الواحدة، حتى إنه إذا لزم في بعضها شيء لعلة ما أوجبوه في الآخر، وإن علي في الظاهر من تلك العلة، فأما في الحقيقة فكأنها فيه نفسه. ألا ترى أنه إذا صح أن جميع هذه الأشياء على اختلاف أحوالها تجري عندهم مجرى المثال الواحد، فإذا وجب في شيء منها حكم فإنه لذلك كأنه أمر لا يخصهم بقية الباب، بل هو جار في الجميع مجرى واحدا لما قدمنا ذكره من الحال آنفا. واعلم أن من قوة القياس عندهم اعتقاد النحويين أن ما قيس على كلام العرب فهو عنده من كلام العرب، نحو قولك رجع الكلام سئل عنه. هذا ليس قولي، هذا الآن قول ابن جني، وأصله لسيبوي ولخليل. قال ما قيس على كلام فهو من كلامهم، من كلامهم، هو زاد كلام العرب. فهذا قول معروف. نعم. قال نحو قولك في قوله كيف تبني من ضرب مثل جعفر ضربا، هذا من كلام العرب، ولو بنيت مثله ضيرا. يعني كأن براء القيس قاله أو عنترة أو زهير، عندما تقيس هذا على كلامهم، لو يعني لو بعث زهير في ذلك العصر قال هذا كلامنا صحيح نقبله، لأنه مبني على كلام أمثلة كثيرة. نعم. قال ولو بنيت مثله ضيرب أو ضورب أو ضرب أو نحو ذلك لم يعتقد من كلام العرب، لأنه قياس على الأقل استعمالا والأضعف قياسا. إذا أردت أن تقيس فلا بد أن تقيس على الأشياء والأكثر، ولا تمشي مع الضعيف والشاذ والنادر. وقد قلت الشواذ في أيامنا يحبون الشاذ، والغرباء في بلادنا يحبون الغريب، والصواب أن تحب القياس والكثير، وهو العلم عند العالم جميعا إلا في عصرنا. لماذا زيرب هنا وهو نعم. الأضعف؟ السؤال لماذا وزن فوعل وفيعل في ضرب ضعيف؟ كلمات قليلة جاءت خمس كلمات مثلا من هذا، لكن مثل ضربة جعفر عشرات ضرب جعفر على وزنه عشرات، أما ضورب وضيرب فقليل. أو هو بالحقيقة كما أقول دائما كان لغة معروفة ثم ذهبت وبقي الكثير فيقاس عليه، والنحاة تقول هذا شاذ أو نادر لا يقاس عليه، لأنه يجب أن يوضع قاعدة للعمل، لا بد من قاعدة في الكلام. أما أن تقول تكلم ما شئت كما فعل تمام حسان لا رحمه الله، قال الإعراب غير واجب، فاعل مرفوع خبر مرفوع هذا كلام، أنا أصوغ كلاما ليس له في المعجم معنى وأغربه قاس التجين براحا. كم عبارة طويلة هكذا. قاس التجين رباحا من كذا بكذا 50 كلمة. قال وهذا فعل وهذا فاعل. قلت يا أخي ما الدليل أن قاس فعل؟ لما يكون منادى أو اسم مبنية ثم التجين وهو خبر فاعل أم هذا كلام. هذا كلام هرائي يعني بلا عقل. وذكر أمثلة كثيرة في مواضع كثيرة وبقى بإعرابها علقت عليه في نسختي عندي في العلم بين أحباب ديمقراطية. كل الكتاب أوهام. قاسم العامية. العامية تفهم الكلام بدون إعراب. العوام يتكلمون وكتابه الدكتوراه عامية. كتابه في الدكتوراه باللغة العامية. فقاس العربية على العامية وقال يجب إلغاء الإعراب. وهذه دعاوى باطلة. وكان ذلك في الإنجليزية التي درست فيها إنجلترا. جعلت الإنجليزية والعامية قياسا للعربية. وقلت هذه أمثلة هرائية تدل على الفراغ على أنه عامي إنجليزي يريد أن يفهم العربية البواطن والأباطيل. كتبت هذا وعلقته مرارا ولكن الطلاب يصدقونه. قاسا فعل الماضي والتجين فاعل وشفاعا شفاعا ما هي شفاعا ما حفظتها رجعتها ادخل ونرفع اسمها الهراب ماذا يقول؟ الكتاب العربية دول معناه لغة الغالة ايش أول كلمة؟ قاش التجين معناها لا يعرف لغتها ولا معناها ويتكلم عليها كأنني أنا أضع القواعد بلغة الإنجليزية حرام أو بلغة التركية قاس التجين شحاله مسح لا تعجل لا تعجل قاس التجين شحاله بتريسه أو بتريسه أو ما أدري الله الفاضي ولم يستف بطاسية البرني كمان عبارة أخرى بعد صراحات ويعلمها الأصمعي جاءه عربي يقرأ الشعر فقرأ عليه بيتا في حطيه يقول فيه وخدعتني وزعمت أنك لابن في الصيف تابر يعني أنت قلت بأنك التمر وجئت إليك فجاء العربي قرأها وخدعتني وزعمت أنك لابن في الصيف تابر تابر قال يا يا تأمر قال يا تأمر قال ما معنى تأمر قال أنك تأمر العمال أن يكرم الضيوف قال يا هل تصفح تصفح تصفح وتعلن وتمسك يعني حسبك تصحيح وتصفح وجدتها مشكولة قال قاس التجين شحاله بتريسه فاخي فلم يستف فلم يستف بطاسية البر مرا المهم ماذا يجمل لابد بكل اسف درس عشرات الالوف من العرب والمسلمين في الجامعه وتخرجوا يحملون اراءهم يخربون يعني هو حفيد طه عصيم روحيا لا دمويا جاء بعده يخرب عمليا وسار الطلاب خلفه بلا كان عندنا في حلب اساتذه من طلابه يقررون اقواله ولا يعلم هو يقول هذا البيت تحققت فيه كل شروط اللغه العربيه الكلام العربي يقول ونلاحظ هنا ان كل الاشراط التي اشراط يقول طيب ماذا الجمعه اشراط شروط الشاعر طيب يقول ان كل الاشراط التي حددناها منذ قليل لهذا النسق ووضعنا لها ارقاما قد تحققت تماما في هذا النسق المنطقي او النطقي يقول قاص فعل الماضي والتجين فاعل مرفوع وشحال مفعول به والهاء مضاف إليه والباء جر حرف جر مبني على الكسر وتريس مجرور بالياء والهاء مضاف إليه والفاخي نعت من تريس. أنا بكل أسف يعني معاتب على شتمي بهؤلاء، ولكن لو قرأتم ما كتبت عليهم في الواقع أقول إذا شتمت القدير شتمته على أنه هو المستفسر للكلام العربي، إذا شتمت القدير فأنت تمدحه، هذا مديح لأنه على العالم. ماذا قال الشاعر عن أصنام المعبودة؟ أصنام المعبودة في بلاد المسلمين ليس فيهم بعض طهر الصنم، أما تلك الصنم قدسته لم يكن يحمل طهر الصنم، لم يكن يحمل طهر الصنم. الصنم يعني الصنم أعلى منه الأنظار، فهؤلاء أصنام خربوا علينا الفكر العربي والإسلامي وألقونا هكذا بين أيدي اليهود والنصارى. نتقمم أمورهم ليس فيه، لم يكن يحمل طهر الصنم، يعني الصنم فيه شيء من الطهر. إذا قلت إنه صنم فأنت تمدحه، إذا قلت إنه صنم فأنت تمدحه لأنه أحق من الصنم. فأرجو من أخي وائل أن يترفق في حمله عليه، وأن يبلغ الإخوان الحقائق. كتاب هذا اللغة العربية العامة فيه آلاف الأوهام ولكن طلابه لا يعرفون اللغة العربية معناها وابنان، اللغة العربية معناها وابنان. قرأته منذ 40 سنة وعلقت عليه وقرأت كل كتبه حتى لا يعني أظلمه، فرأيت أنه أخيرا قال السربولوجيا السربولوجيا ما هي الصربة؟ حذاء صربة حذاء قديم صرباي يقولون صرباي سربولوجيا عزكم الله نعم هذا باب ظاهره إلى أن تعرف صورته ظاهر التراكم. إلا أنه مع تأمله صحيح، وذلك أن يقل الشيء وهو قياس ويكون غيره أكثر منه، إلا أنه ليس القياس. إذن أنت تقيس على الكثير، أما القليل فقد تذكره ولا تقيس عليه. من يحب أن يقرأ لنا؟ الأول قولهم في النسب إلى شنوءة شنتا شنائي المفروض شنوءي فقالوا شنائي، حذفوا الواو وحركوها شنائي، وضبط الكلمة واجب شنائي وضبطها، لكن الياء المصرية بتكون لها ليس لها قطع شنائي شنائي فقط، هو ترك كثرة الهمزة ولا يحتاجه. هل تحتاج الهمزة إلى ضبط؟ هي لا تحتاج، لكن هنا تحتاج لأنها كلمة مشكلة، الكلمات المشكلة تحتاج ضبط ما فيها ممكن ويسع، لو كانت عادية ما فلك من بعد أن تقول في الإضافة إلى قتوبة قتبي وإلى ركوبة ركبي وإلى حلوبة حلبي قياسا على شنائي. هذه الكلمات تحملنا على أمثالها بالنسبة، وذلك أنهم أجروا فعولة مجرى فعيلة مجرى فعيلة فعولة لمشابهتها إياها من عدة أوجه، يعني إنما حذفوا من شنوءة لأنها مثل فعيلة وبينهما تشابه فعولة وفعيلة. ما هو التشابه؟ يذكر الآن. أحدها أن كل واحدة من فعولة وفعيلة ثلاثي، ثم إن ثالث كل واحدة منهما حرف لين يجري مجرى صاحبه. ألا ترى إلى اجتماع الواو والياء ردفين وامتناع ذلك في الألف؟ ما معنى هذا؟ يعني يمكن أن تأتي، يمكن أن تأتي الواو بعد الياء لكن لا يمكن مع الألف. لا، تأتي الواو والياء في ردفين وثلاث أبيات بالشعر لكن لا تأتي مع الألف، لكن الألف لا تأتي. يعني تقول سعيد ومثلا ظلوم يجوز في القافية، سعيد وسعود تمام. تأتي الواو والياء في آخر القافية قبل الحرف الأخير وهي صحيح مقبولة، لكن ألف لا تدخل. شيخنا، ألا يكون هذا من عيوب الشعر؟ ألا يكون هذا من عيوب الشعر؟ لا أبدا، ولا من عيوب القافية. هذا صحيح. العائد العائد أن تأتي الألف. نعم، إذا جاءت ألف بدل الواو يقول هذا عيب خالد. يعني هذا من أين جاء؟ من كلامهم، نظروا في القواعد الشعر فرأوا أن كلها قد جاءت فيها الواو والياء، أما الألف فجاء كثرة في اللسان قالوا هذا لا يجوز. وإلى جواز حركة كل واحدة من الياء والواو مع امتناع ذلك في الألف. صحيح. دكتور، هل يمكن للألف أن تقع حرف رديف بلا تغير؟ الألف يجب أن تكون ثابتة. نعم، الشعر إذا بدأت قبل الحرف الواوي تبقى الألف بناء على هذا ما قصد، ولا تقول مثلا بعده علوم وعليم. تبقى الألف. هذا سؤالي. هذا كان سؤال أخينا عبد الله. الألف تقع حرف رديف لكن تبقى ثابتة، لكن الواو والياء يمكن أن تتبادل كل منهما أو مكان كل منهما في مدى. إلى غير ذلك. ومنها أن في كل واحدة من فعولة وفعيلة تاء التأنيث، ومنها اصطحاب فعول وفعيل على الموضع الواحد. ما معنى اصطحابهما على الموضع الواحد؟ يعني يمكن أن يصاغ من نفس الوزن على الوزنين، يعني من كلمة واحدة. مثلا كيف نقول شفوه رحيم وأثوم، رحوم ورحيم. جميل، بمعنى واحد يأتي فعول وفعيل بمعنى واحد، هذا وجه آخر. نحو أثيم وأثوم ورحيم ورحوم ومشي ومشوب ونهي عن الشيء ونهو. هذه الوجوه تقرب الكلمة إلى الكلمة. أقول يا أخوان، نحن بعض الجدي في هندسات العربية. العربية لها هندسات ربانية، أقول ربانية، صنعها العرب عملا برحمة الله، لأنه كان يرعاها بعينيه وبرحمته كما يرعى الأنبياء. فوجه العرب إلى الهندسات، وهذه الهندسات يكتشفها ابن جندي وأمثاله. مثال ذلك، إذا كان عندك سيارة شحن كبيرة وفيها مئات الأشكال من البضائع بقية فيها السيارة شحن، جاءت وبارت تلقي ما فيها، فألقت هذه البضائع المختلفة إلقاء على غير ظن تراها مختلفة، إلا إذا كان فيها حياة. فإذا كان فيها أفاعل ونمل وبقر وشيران وكلاب وقرود وما أشبه ذلك تلقى في الأرض، فترى أنها تجتمع. كيف تلقى؟ النمل يقرب بعضهم بعض، البط مع البط، الوز مع الوز، الثور مع الثيران، الخلق الحي له مقاييس يمشي معها. ترى الدجاجة خلفها أترخ البقرة خلفها هذا رجول، الثمر خلف الفيل لا يكفي مع النمل. اللغة العربية كما أشرح الآن هذا تفكير فيه، اللغة العربية لها أنظمة ومقاييس متوابط هندسية عجيبة متفرقة لكنها مجتمعة، والعلماء يكتشفونها. فإذا ألقيت اللغة على العرب ألقيت بنظام ومنهج وأصول وهندسة، فجاء العلماء يكتشفون هذا ويبينونه. يقول لك فعول وفاعيلة، مثنى ومفرد وجمع، مؤنث ومذكر، منسوب وغير منسوب، وفعل ماضي ومضارع وأمر ومصدر، يقاس بعضهم على بعض. لا بد الأفعال مقيس بعضها بعض، إنما شد هو القليل، وإنما يأكل السبع ما يأكل الذئب من الغنم القاصية، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني هذا بعيد لا يهتم به. أما جمهور الكلام فيسير على نظام، والكل به مجموعة النظام تجتمع معه وتسير، ومجموعات هذه الأنظمة هو المقاييس والهندسات في العربية. تقول لي أليس في اللغة الأخرى مقاييس أو هندسات؟ ما رأيكم؟ يوجد لكن موجود لكن لا يصل لا يصل إلى مستوى العربية. فيها مقاييس وفيها أنظمة لكنها محدودة، يعني مثلا تجد الإنجليزية 10 قواعد، العربية 10، التركية 5 قواعد مثلا ممكن، لكن العربية 10. فهذا هو الفرق. فقط في اللغة العربية فيها فقط 3 أزمنة، ما وجدنا لغة فيها مثل ذلك. أو اللغة العربية فيها أكثر من 3 أزمنة، لم يكتشف علماؤها شيئا منه. شيخ محمود فتح بابا عميقا، نعم، يقول ما بال العربية على مقاييسها وعلى اتساعها ليس فيها إلا 3 أزمنة، بينما الإنجليزية وغيرها فيها أزمنة كثيرة. هذا خطأ تمام حسان لعنه الله، زعم أن العربية هذه أزمنتها، الإنجليزية هذه أزمنتها. هذا غير صحيح، لا يعرف العربية ولا أزمنها. وقلت لكم ألف أحد الإخوة كتابه الزمن في النحو العربي، بين ذلك، لكن تمام خلق هذا، قال ليس عندنا إلا ماضي ومؤقت، لعنه الله، يعني عامي يتكلم عن العربية. دكتور أنا كنت قد قرأت قبل 20 سنة تقريبا بحثا لأخ تركي اسمه شيء أيضا، يقسم الأوزاء الأزمنة العربية على غرار الأزمنة الإنجليزية، فأقول إذا جاء فعل كان مع الماضي وبعده فعل مضارع دل على الماضي المستمر الذي يستخدم في اللغة. هذا زمن خاص وهذا زمن خاص وذاك زمن خاص، لا نقيس هذا على هذا، لا نشبهه، بل هو موجود في هندسات بسوف وكان وإن إن تأتي للمستقبل وللماضي، ليس عندهم هذا، إن عندنا للماضي والحاضر والمستقبل، ليس عندهم هذا، عندنا لو ولولا وإذا ومتى وإيانا، عندهم إن إف إف إف إف يعني إذا وضر إف إف يعني فقط إف، عندنا إن وأيضا وإذا وإذا وإذا وإذا ولولا ومتى. يعني هنا الزمان كيف يمكن أن يستوعب بأكثر من الماضي والحاضر والمستقبل؟ يعني أي لغة تستوعب أكثر من هذه الأزمنة الثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل؟ تواصل بين هذه الأزمنة. هذا كلام مجرم يقول عندنا أشياء وأشياء وكلها بلاء لا علاقة له بالعربية. العربية أزمنة خاصة وتقسيم خاص وتفكير خاص، وابن جني هو التي يكلمنا عن ذلك. نعم. مولانا أنت قلت أن ابن جني هو الذي يعني أظهر هندسة اللغة، هل جاء بعده من كتب بنحو طريقته؟ قبله وبعده. قبله وبعده. سترى في القرن الرابع والخامس والسادس اكتشافات إضافات زيادة. وأبو حيان وأمثال وغيرهم والزمخشري لم ينتهي الموضوع، لكن هو استطاع أن يعرف هذه الهندسات. وقلت لكم ألقيت تلك البضائع من السيارة في الأرض، فإذا كانت جامدة بقيت على حالها، إذا كانت حية كل حيوان يتابع بدون عمل. لا تأتي بالعصا لكي تحرك الفيل ليمشي مع الميناء، ولا الثور مع الثيران، ولا البط مع هو نفسه. قلت الإنسان العربي إذا كان في بيئة غربية وسمع كلام العرب ينجزك إليه ويأتي السلام عليكم ينجذب إليه. من جذبه؟ اللغة، أنه حي. ولو سمع الفرنسية لمن جذب؟ الإنجليزي، يجذب الإنجليزي وهكذا، لا يجذب العربية. فالحي فيه قدرات على التجمع والوحدة. وأن الجمال الجمال جمال على ما هو فيه. مثال على يعني شاهد على هذا أن الأطفال في صغرهم يستطيعون أن يأتوا بأقيسة لم يسمعوها وهي صحيحة. ما فهمت السؤال، ده أقصر. لا يعني الأطفال وهم صغار يعني أحيانا يقوم باشتقاقات وأقيسة لم يسمعوها في العربية وتكون صحيحة. أتحد يا جيل. لو أطلقنا للعربي الطفل قدراته جاء باللغة الجيدة، لكن نقيده أخرى يا خطأ لا تفهم. الكبار يكون بعدهم، الحبيب بعدهم يشمون. يعني حملوا علينا القصف والقهر تربية لكي نبقى في الحضيض ونبقى في تخلف. أمة متخلفة وحوش، شبهونا الهنود السود الحمر، والهنود الحمر أشرف منهم، كان لهم حضارة طبسوها. هناك كتاب ألفه أحد طلابي اسمه سمير عكش باللغة العربية، كان عندي في حلب وسافر إلى أمريكا ودرس هناك، كتب كتابا عن الحضارة الأمريكية أنها قذرة بكذا وكذا وكذا وأمثلة، ومن طائفه أنه كان يشكو. فقلنا من يشكو؟ ولماذا يشكو؟ حياة صعبة. قلت له يا أخي الدنيا على الخروص. قال يعني قلت له ستخلص. قلت له بعد 10 سنوات يا أستاذ الدنيا ما خلصت إلى الخروص. دكتور منير ولا سمير؟ سافر إلى أمريكا بعد 40 سنة بعد رسالة. يا أستاذ قلت لي الدنيا على الخروص. والآن مضى 40 سنة على الكلام. فأين قلت له مضى 40 سنة يعني خلص يا دكتور يعني خلص. نعم. هو منير عكس. منير عن سمير. منير. منير منير. أنا أذكر منير شاب لطيف جاهز بارك الله. نعم. فلما استمرت. لا منير هو منير. نعم. إن شاء الله. فلما استمرت حال فعيلة وفعيلة وفعولة حال فعيلة فعيلة لأن الصيغ هذه الأمثلة التي قال عنها هي معارف فعيلة وفعولة. فلما استمرت حال فعيلة وفعولة هذا الاستمرار. دكتور لماذا هنا نولنا وقلنا أجرى فعولة وفعيلة مجرى فعيلة معرفة معرفة الأمثال ذكره المثال الأمثال هذه معارف عند النحاة. علم علم جنس صحيح؟ علم علم جنس. جرت واو شنوءة مجرى ياء حنيفة فكما قالوا حنفي قياسا قالوا شنائي أيضا قياسا. هناك قياس لوجوه بين الصيغتين. قال أبو الحسن: فإن قلت إنما جاء هذا في حرف واحد يعني شنوءة، قال: فإنه جميع ما جاء. كأنه جواب سؤال. إن قلت فإن قلت قال بدأ بقلت قال جاء قال يرضى إلى أبي الحسن. فإنه جميع ما جاء وما ألطف هذا جميع ما جاء. لو استقصيت كل الكلمات فهذا تبعه أننا مجموع له هذا. وما ألطف هذا القول من أبي الحسن. ما ألطف هذا القول قولة أبي الحسن. وتفسيره أن الذي جاء في فعوله هو هذا الحرف والقياس قابله ولم يأتي فيه شيء ينقضه. فإذا قاس الإنسان على جميع ما جاء وكان أيضا صحيحا في القياس مقبولا فلا غرو ولا ملام على جميع ما جاء. أي هذا الجميع؟ شنو كلمة شنو هذه هي الجميع. وأما ما هو أكثر من باب شنأ شنائي ولا يجوز القياس عليه لأنه لم يكن هو على قياس. فقولهم في ثقيف ثقفي وفي قريش قرشي وفي سليم سلمي فهذا وإن كان أكثر من أكثر فهذا وإن كان أكثر من شنائي فإنه عند سيبويه ضعيف في القياس فلا يجيز على هذا في سعيد سعدي سعدي وفي كريم كرمي يعني المفروض أن صحيح تقول صحيحي وقريش قريشي وسليم سليمي لكن جاء عنه ثقفي وكذا قد لا يقاس عليه وإن كان أكثر من شيء. نعم. فقد برد في اليد من هذا الموضع قانون يحمل عليه. ما معنى هذا؟ برد ثبت في الحاشية يقول يرد برد بمعنى ثبت وتحقق. ما قال إذا صحت الصفة فالفعل صحيح الكف. نعم إذا صحت الصفة فالفعل بالكف. إذا سمعت صفة مشتقة في ذهنك الفعل موجود وفي يدك الفعل موجود لا تتعب نفسك. إذا صحت الصفة فالفعل بالكف. هذا قول أبي علي رواه أبي الجني عن شيخه. ويرد غيره إليه. يقاس عليه يعني. وإنما أذكر من هذا ونحوه رسوما لتقتدى وأفرض منه آثارا لتقتفى ولو التزمت الاستكثار منه لطال الكتاب به وأمل قارئه. يكفي رضاك الله وجزاك الخير وترون معي أنه يسير القضايا وينظمها وهي هندسات لا تحصى. هذه الهندسات العربية خلقها الله كما خلق الأنبياء لرسائل وكما خلق العرب للقرآن الكريم وجاء بعده المسلمون وكما خلق اليهود التوراة والنصارى ثم قل بأي كتابة نزلت التوراة؟ العربانية لا سريانية. ما كان هناك أيرانية؟ أرامية. أرامية. أرامية. ما كانوا أرامية؟ أرامية متأخرة جدا. سريانية. سريانية. لا سريانية. ما كان سريانية؟ السريان جيل متأخر. الأعراب الأشور كلهم متأخرون. والعربانية القرآن الكريم في المواطن. نزل بلغة بني إسرائيل ذات الوقت متى نزل؟ متى نزل التوراة؟ القبطية؟ التوراة نزلت على اليهود على بني إسرائيل بعد عبورهم النهر. وما كان عند العبرانية؟ كانت لغتهم كانت لغة حامية حامية. أولئك الأباردة سومريون لغة عربية سامية نقلها إبراهيم السلام من العراق وطعمها باللهجات العربية في الشام وفي مصر وفي مكة. فهذه لغة سومرية مطعمة انتقلوا بها إلى الشام بعد عبور البحر بسنوات وعشرات سنوات تكون عندهم العبرية. وإنما يخاطب الله كل قوم بلغة نبيهم يا بني إسرائيل فلغتهم هي سومرية حامية مطعمة لا عربية ولا سامية. لكن بكل أسف اليهود والنصارى والعلماء زعموا أنها سريانية وعربية وشيطانية. قلت إنها لغة مصنوعة من السومرية الحامية مطعمة بلهجات كنعانية ومصرية وحجازية نزل بها التوراة بعد 20-50 سنة صنعوا العبرية وترجموها إلى العبرية. ثم بأية لغة نزل الإنجيل؟ هذه مشكلة. لا يعرف اليهود والنصارى الكلمة بأي لغة نزل الإنجيل؟ سريانية. سريانية؟ نعم سريانية؟ ما كان سريانية؟ جميلة. السريان قوم جاوة أنا ماذا قالوا؟ عربية أشورية شيطانية نزلت العبرية. لماذا؟ لأن موسى السلام يقول يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم عيسى وكل نبي يخاطب قومه بلسانه مع أخوان يخاطبهم بالسريانية وهم بالعبرية ما يفهم ولا تاريخ الكتب مخرب والقرآن الكريم كذلك قالوا نزل بالعامية أو ما نزل إنه صنع بالعامية وجاء النحاة وفرضوا عليها الإعراب فجاء تمام حسين وقال الإعراب غير لازم القرآن غير معرب. فلماذا العرب قص التجديد في حاله بتاريخه بدرسه لا والله ونظر من الشعر ايضا لا هو هذا البيت هذا هو البيت هذه الجمله هي البيت يقول على كل حال نحمد الله ونحاول المعقول يقولون هذا البيت ليس له هو نقله عن شاعر يعني مشاهدي والله اعلم على كل حال نقول إنه باطل الأباطيل ولكنه جرى بين الدارسين العرب والمسلمين وتحقق في مئات الألوف من الدارسين.